استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكرمك الله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، الذي يستفيء عمدا حكم صيامه فاطر أو مفطر؟ مفطر، لا مفطر، فاطر ذكرنا أنها لغة بها نظر. طيب، هل يقضي؟ يقضي، والدليل على هذا واضح، من استقاء عمدا فليقضي. وهذا يؤيد ما سبق معنا في مجالس سابقة أن من ترك الواجب عمدا فإنه يلزم بقضائه، كمن ترك الصلاة عمدا مثلا. فذكرنا أن طائفة من العلماء رحمهم الله يقولون إنه لا يقضي، لأنه لو قضى فإنه لا ينفعه، لكن هذا الحديث في من استقاء عمدا فليقضي يؤيد أن من ترك الواجب سواء لعذر أو متعمدا فإنه يلزمه قضاؤه. أما القبول فأمره إلى الله، لكننا من ناحية الحكم التكليفي يجب عليه القضاء. طيب، الجماع مفسد للصيام، شو ضابطه؟ أو مقدارها من مقطوعه في فرج. طيب، لو أنه باشر دون أن يحصل الوطء أو الجماع فلا يترتب عليه حكم إلا إذا حصل مسألة الإنزال كما سبق معنا تفصيله. إيش الدليل على أن الجماع مفسد للصيام؟ ما يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، والآية أحل لكم ليلة الصيام إلى آخر الآية. والإجماع منعقد على أن الجماع من أصول المفطرات، أنه من أصول المفطرات الثلاثة. طيب، إيش كفارة الجماع في نهار رمضان؟ لا، إذا ما كان الإنسان يستمع فلا حاجة يقول إيش، يستمع معنا، ينتبه معنا من بداية الدرس. نعم، عتق رقبة. فإن لم يجد، لم يجد إيش؟ الرقبة أو قيمة الرقبة. طيب، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم فإنها تسقط في هذه الحالة. طيب، لو أنه أعتق نصف عبد وأعتق نصف عبد آخر، له عبدان فأعتق نصف هذا ونصف هذا، لا يجزي. لما؟ أنه لم يعتق رقبة في هذه الحالة. فلو أنه لفق بين عبدين فأعتق نصف هذا ونصف هذا، ففي هذه الحالة لا يجزئه. طيب، لو أنه صام شهرا وأطعم 30 مسكينا، لا يجزئ. التلفيق في الكفارة لا يجزئ، لأنك إذا كنت قادرا على الصيام فإنه يلزمك إتمامه، وإذا كنت عاجزا فإنك تنتقل إلى ما بعده، إلى الخصلة الثانية. طيب، سبق لنا أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب أو على التخيير؟ يعني أنت قادر على العتق، تقول أنا أحب أن أطعم 60 مسكينا، على الترتيب، فلا ينتقل إلى الخصلة التالية إلا إذا عجز عن الخصلة الأولى. ونص الحديث في هذا واضح، وردت رواية في صحيح الإمام مسلم على التخيير، لكن رواية الترتيب هي الأكثر، فقد رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من 30 نفسا كما يذكر العلماء رحمة الله عليهم. طيب، لو أن شخصا كفر في الجماع في نهار رمضان أو عن الجماع في نهار رمضان بالصيام، هل يجوز له أن يجامع زوجته بالليل؟ أي جميل. إذن هذا يختلف عن كفارة الظهار، هناك فرق بين كفارة الظهار وبين كفارة الجماع في نهار رمضان. المظاهر لا يجوز له أن يجامع زوجته قبل أن يتماس، فلا بد أن يكفر قبل أن يمس زوجته. فهذا من المسائل التي قد تتفق في الصورة وتختلف في الحكم. طيب، من لم يستطع الصوم، شخص يقول لك والله الشهرين طويلة وثقيلة وسيحصل عطش لي وتعب وإرهاق، هل هذا عذر؟ ليس بعذر. من لم يستطع، الذي لا يستطيع هو المعذور، أما الذي يستطيل هذه الأشهر أو هذين الشهرين فإنه لا يعذر. بعض الناس يقول أنا أسلك سبيل الإطعام أخفف على نفسي حتى ما أتعب، لا، ليس الأمر راجعا إليك، من الذي قال لك تفعل هذا؟ ما دمت قد فعلت هذا وترتب عليك الحكم الشرعي فإنك تفعله ولست مخيرا، بل أنت ملزم في مثل هذا. نقول مثلا المعذور كالمريض بالكلى الذي عنده مرض في الكلى لابد أن يشرب، هذا نقول لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين فينتقل، لكن شخص سيشعر بالتعب، لا ما عليك اتعب وبرئ ذمتك، خير لك من أن تحاسب على ذلك في الآخرة. فلو أن شخصا عندما ابتدأ في الصيام صام مثلا 5 أيام أو صام شهرا ثم عجز عجزا لا يرجى زواله، فهل ينتقل إلى الإطعام يطعم 60 مسكينا أو يطعم بس 30 مسكين؟ يطعم 60، فإن الإطعام ليس مقابلا للشهرين، لا نقول إن الإطعام ل60 مسكينا مقابل لصيام الشهرين، لأن الشهرين قد يكون الشهر 29 و29 فيكون العدد 58 يوما أو 58 يوما. فالقصد أن الإطعام ليس مقابلا للصيام، فمن عجز عن الصيام ابتداء أو في أثنائه فإنه ينتقل إلى الإطعام كاملا فيطعم 60 مسكينا بالعدد المعتبر. طيب إذا لم يجد الكفارة فإنها تسقط، إيش الدليل على سقوط الكفارة بالعجز؟ في المجامع عندما قال أطعمه أهلك، فعندما قال له أطعمه أهلك دل على إسقاط الكفارة عنه نظرا لوجود العجز. ما شاء الله، المعذور في الجماع بنسيان أو إكراه أو جهل، إذا كان رجلا المصنف يقول يقولون لا يعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المجامع هل أنت ناس أو أنت مكره أو أنت جاهل بالحكم ونحو ذلك، فعدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ينزل منزلة العموم في المقال. وهناك رواية في المذهب أن المعذور رجلا كان أو امرأة فإنه لا تلزمه الكفارة في هذه الحالة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، لأن الحنابلة أنفسهم رحمة الله عليهم يقولون لا يفطر في سائر المفطرات غير الجماع إلا إذا كان عامدا مختارا ذاكرا لصومه. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ من أكل ناسيا لا يفطر، ومن جامع ناسيا يعتبر مفطرا وعليه الكفارة، لا فرق بين هذا وهذا، فيقاس الجماع على سائر المفطرات، وهذه هي الرواية الصحيحة إن شاء الله في المذهب. من أكل أو شرب متعمدا في رمضان تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه. إذن الكفارة لا تلزم إلا في إيش؟ إلا في الجماع في نهار رمضان. فهذا هو المذهب عند الحنابلة، يلحقون صورة أخرى فيما يتعلق بالمساحقة بين النساء ولا حاجة إلى أن نتكلم عنها ما دام المصنف رحمة الله عليه لم يذكرها. والصواب أنه لا تجب الكفارة إلا في الجماع، لأن النص وارد فيه ولأن غير الجماع لا يساويه، فيقتصر على ما ورد به النص. وقفنا عند نهاية الكلام عن الجماع الكفارة. طيب، قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. هنا بدأ المصنف رحمه الله في بيان بعض المكروهات للصائم، والمكروه كما هو معلوم هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير لازم، فيخالف المحرم في أن المحرم نهى الشارع عنه نهيا لازما بالترك، وأما المكروه فإنه نهى عنه نهيا غير لازم، فإذا تركت المكروه امتثالا أثبت، وإذا فعلته فإنك لا تأثم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وكره، أي وكره كراهة التنزيه، وكما هو معلوم أن المكروه في لسان الفقهاء أخص من المكروه في لسان الشرع، ففي لسان الشرع قد يطلق المكروه على المحرم، ولذلك جاء في سورة الإسراء عندما عدد الله عز وجل عددا من الأمور المحرمة قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ودل ذلك على أن هذه الأمور محرمة. فالكراهة في لسان الشرع عام، قد تشمل المحرم وقد تشمل المكروه الاصطلاحي. قال المصنف رحمه الله وكره أن يجمع، من هو؟ الصائم. قال وكره أن يجمع ريقه، أي أن يضم ريقه إلى بعضه، والريق كما هو معلوم هو لعاب الفم السائل الموجود في الفم، وإذا كان في الفم فإنه يسمى ريقا، فإذا فارق الفم فإنه يسمى بصاقا، فما دام في الفم فإنه ريق ويجمع على أرياق. والمصنف رحمه الله هنا يقول يكره للصائم أن يجمع ريقه، لأن هذا مخالف للعادة الغالبة في حال الناس، الغالب في حال الناس أن اللعاب الموجود في الفم قليل، ففي هذه الحالة لو أنه ابتلعه لا بأس، والإجماع منعقد على أنك لو ابتلعت لعابك المعتاد فإن ذلك لا يؤثر ولا يكره. لكن لو خالفت هذه العادة وجمعت مثلا تجلس تجمع قليلا ثم بعد ذلك تواصل بالجمع، تريد أن تبل مثلا حلقك أو فمك لأنه ناشف أو يابس مع الصيام، فالمصنف رحمه الله يقول إن ذلك يكره إذا ابتلعته، لكنك لا تفطر. لماذا؟ لأنك لم تأتي بشيء من خارج الجسم ولم تأتي شيء بشيء من خارج الفم، فالكراهة في جمعه وابتلاعه. فلو أنك جمعته ليبل فمك ثم لفظته لا كراهة، لكن الكراهة فيما إذا جمعته وبلعته، لأنك بهذه الحالة تشبه الذي يشرب الماء، فإنك تبل حلقك وفمك بمثل هذا. فوجه الكراهة عندهم أنه مخالف للأمر المعتاد. فالريق المعتاد لا كراهة في بلعه، لكنك عندما تجمعه فأنت قد خالفته، فلا بد أن يختلف الحكم، لأنه ليس وجود الريق المعتاد في الفم كما إذا جمعته، هناك فرق بين الصورتين، فناسب أن تختلف في الحكم. بعض الحنابلة رحمهم الله يرون أنه لا كراهة في ذلك، وكلام المصنف إن شاء الله في هذا أجود وأحوط للإنسان ألا يفعل. أما الفطر فالجميع على أنه لا يفطر بذلك، لو أنك جمعت ريقك وبلعته فإنك لا تفطر. قال المصنف رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، أي يتعمد ابتلاعه، فلو أنه جمعه ولم يبتلعه ففي هذه الحالة لا يكره. قال المصنف رحمه الله: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. فظاهر العبارة أنه لا يفطر ما دام أنه لم يخرجه. طيب لو أنه أخرج هذا الريق إلى ما بين الشفتين ثم بلعه، ظاهر مذهب الحنابلة والمشهور عندهم أنه يفطر. لو أنك أخرجت هذا الريق إلى بين الشفتين فإنك تفطر. وهناك وجه في المذهب أنه لا يفطر إلا إذا خرج إلى ظاهر الشفتين، وهذا الوجه أجود. فلو أنك عبثا أخرجت هذا الريق إلى خارج الشفتين ثم أخذته مرة أخرى أنت تفطر. لماذا؟ لأنك أدخلت إلى جوفك شيئا من خارج البدن، كما لو وقع على مثلا شفتيك قطرة ماء فأخذتها وأدخلتها، ففي هذه الحالة تفطر. واضح؟ لو أنك وضعته على لسانك ومددت لسانك إلى خارج فمك ثم أدخلته، هذا يحصل، العلماء يتكلمون عن هذا، لأن من الناس من يعبث، يجلس لأنه فارغ ليس معه عمل، يجلس يعبث ويمد لسانه بريقه ثم يرجعه. فنظرا لأن هذا يحصل فيتكلم الفقهاء رحمة الله عليهم عن حكم هذا. الحنابلة رحمه الله يقول: لو أنك وضعت ريقك على لسانك ثم مددته وأرجعت فإنك لا تفطر. لماذا؟ لأنه لم يفارق، لم يخرج. فعلى كل حال الإنسان يحتاط لصيامه، وهذا كله يفصل العلماء في مثل هذا نظرا لأهمية الصيام، ولأن الصيام يعتبر من العبادات التي يفسدها أقل الأشياء، فينبغي للصائم أن يحفظ صومه من مما يفسده. طيب لو أن شخصا قبل صبيا ابنه مثلا، وكان الصبيان الصغار يكون ما يسمى بالتلال هذا، فوقع هذا ثم ابتلعه، رأيك سالم؟ يفطر. واضح؟ فيحتاط. وهنا يأتي إيراد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها. الغالب أن هذا يكون فيه لعاب، فأجاب العلماء بكلام كثير عن هذا الحديث، خلاصته أن ذلك أو ما يتعلق بمص اللسان كان في غير الصيام، أو أنه كان يفعل ذلك ويمج ما علق في فمه من ريقها ونحو هذا. الخلاصة أنك إذا بلعت ريق غيرك فإنك تفطر، فتحتاط لنفسك إذا كنت صائما. قال المصنف رحمة الله عليه: وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام، أي يكره أن تذوق الطعام وأنت صائم. وظاهر عبارة المصنف أن ذلك مكروه سواء كان لحاجة أو لدون حاجة. مثال الحاجة كالطباخ مثلا، أو المرأة في البيت، المرأة تصنع الفطور أو تعد الإفطار فتريد أن تعرف مقدار الملح، مقدار البهارات ونحو ذلك، فظاهر عبارة المصنف أنه يكره لها ذلك. لكن إذا كانت هناك حاجة فإن المقرر كما سبق معنا أن الكراهة تزول عند الحاجة. لكن بدون حاجة أنت تدخل إلى المطبخ وزوجتك تعد الطعام، فتدخل إلى القدر تريد أن تطعم، لماذا؟ أترك الفضول منك، أنت لا تعد الطعام فلا تحتاج إلى أن تعرف مقاديره، ففي هذه الحالة يكره لك أن تذوق الطعام من القدر. فإذا ابتلعت شيئا منه فإنك تفطر. فالكراهة هنا فيما إذا لم يبتلع، أما إذا ابتلع فإنه أفطر. الكراهة لأنه يعرض صومه للفساد، أنت عندما تضع مثل هذه الأشياء في فمك فإن الغالب أنها تتسرب إلى الجوف وإلى الحلق. فالمصنف رحمه الله يقول إنه يكره، وأما إذا كان بحاجة فإنه لا يكره. وهذا وارد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في البخاري معلقا بصيغة الجزم أنه أجاز التذوق أو تذوق الطعام من القدر. قال المصنف رحمه الله وذوق، والذوق هنا المقصود به حاسة الذوق، وإلا فالذوق قد يطلق على الأخلاق. يقول فلان حسن الذوق، يعني عنده أخلاق وعنده حسن تعامل وعنده لطف في تعامله ولين جانب مع الناس، لكن المقصود به هنا ما يتعلق بحاسة التمييز. قال وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، أي ويكره لك أن تمضغ العلك الذي لا يتحلل. العلك هو في الأصل من الصمغ، كصمغ الشجر مثلا، يشبهه ما يسمى في زماننا باللبان. فالعلك عند العلماء رحمهم الله نوعان، هناك علك لا يتحلل وهناك علك يتحلل. إيش معنى لا يتحلل؟ إذا مضغته فإن أجزاءه لا تتفتت، لا يتقطع، كلما مضغته فإنه يزيد صلابة. وهذا غالب اللبان الموجود في زماننا مثله، يشبه هذا. فالمصنف يقول يكره لك أن تمضغ هذا العلك الذي لا تتحلل أجزاؤه. لماذا يكره؟ أولا قالوا لأنه يحلب الفم، يورث العطش، فالعلك الذي كان في زمانهم يجلب العطش، والعلك الذي في زمان نظرا لحلاوته قد يجلب لك العطش، ولذلك تحتاج بعده أن تشرب الماء. الشاهد أن المصنف يقول يكره أن تمضغ العلك الذي لا يتحلل، والمضغ هو أن يلوق الشيء بين أسنانه ولسانه. هذا لأنه أولا يورث العطش ويحلب الفم، ثانيا أنه يجلب لك سوء الظن. إذا رأك الناس وأنت في نهار رمضان ما شاء الله شغال، الفق يطلع وينزل على العلك، يقولون هذا إيش، هذا ليس بصائم، فتجلب لنفسك سوء الظن. وربما تكون شخصا يقتدى بأفعاله فيقتدي بك الناس، فلا يخلو الأمر من عبث ومن ارتكاب شيء لا يليق في شهر رمضان أو في أثناء نهار الصيام. فالمصنف رحمه الله يقول ويكره مضع علك، والعلك يجمع على علوك وعلى أعلاك، وواحدته علكة، فأشبه ما يشبهه في زماننا هو اللبان. قال ومضغ علك لا يتحلل، أي لا تتفتت أجزاؤه. فمفهومه إذا كانت أجزاؤه تتحلل وتتفتت فإنه لا يكره فقط بل يحرم، وهذا سينص عليه المصنف رحمه الله في العبارة الآتية. قال المصنف رحمه الله ومضغ علك لا يتحلل، وذكرنا أنه يحلب الفم ويورث العطش ويجلب سوء الظن بفاعله. مثال العلك في زمان مثلا، أنت الآن أمامك غطاء من هذه غطاء القارورة، قارورة الصحة، أو بلاستيك، تأخذ قطعة بلاستيك فتضعها في فمك وتمضغها تلوكها، هذا الحكم نفس حكم العلك الذي لا يتحلل. فالإنسان ينأى بنفسه في أثناء صيامه عن مثل هذه الأفعال. قال المصنف رحمه الله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. إن وجد طعمهما، ما هما؟ الطعام الذي ذاقه والعلك الذي مضغه. فإذا وجد طعمهما في حلقه أفطر، هذا لا غبار عليه إن شاء الله، لأن الغالب أن وجود الطعم في الحلق يدل على نزول بعض الأجزاء من هذا الشيء المطعوم. فحتى ولو كان العلك لا يتحلل فإن ذلك لا يمنع أن تتحلل بعض أجزائه الصغيرة وتنزل إلى الفم، عفوا تنزل إلى الحلق. ظاهر عبارة المصنف حتى وإن لم يقصد، حتى وإن لم يقصد أن ينزل هذا الشيء إلى حلقه. لماذا؟ لأنه تعاطى أسباب الإخلال، وهو عندما تعاطى أسباب الإخلال فإنه في هذه الحالة يطالب بالضمان أو يترتب عليه الضمان. بعض العلماء رحمهم الله لا يرى تأثير الطعم في الحلق، قالوا لأنه لا يدل ولا يلزم منه أنه قد وصل شيء من أجزاء هذا إلى الحلق، بدليل هذا كما يقولون، بدليل أنك لو وضعت قدمك على شيء من الأمور الحامضة فإنك تطعم طعمها وأثرها في حلقك، مع أنه بعيد أن يصل شيء من أجزائها من الرجل إلى الحلق. وعلى كل حال فإذا كان هذا واقعا فيتأنى في مثل هذا وينظر هل وصول الطعم إلى أو وجود الطعم في الحلق دليل على وصول بعض الأجزاء أم لا. فإذا كان الطعم بدون وصول أجزاء فإن ذلك لا يؤثر، العبرة عندنا في الإفطار بوصول أجزاء الداخل إلى الحلق أو إلى الجوف. قال المصنف رحمه الله وإن وجد، من هو؟ الصائم. قال وإن وجد طعمهما أو طعم أحدهما، إن وجد طعم الطعام الذي ذاقه أو العلك الذي مضغه أو أحدهما أو وجد طعم أحدهما قال في حلقه أفطر. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، أي وتكره القبلة ونحوها من دواعي الجماع كالمباشرة والضم واللمس ونحو ذلك ممن تحرك شهوته. فإذا كنت في أثناء الصيام تحرك القبلة شهوتك فإنها تكره لك، وهذا مشروط بما إذا ظن أنه لا يحصل منه الإنزال. أما إذا ظن أنه يحصل منه الإنزال فإن القبلة تحرم عليه، وهذا سيصرح به المصنف رحمه الله في العبارة الآتية. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول إن القبلة للصائم وما شابه القبلة من دواعي الجماع مكروهة إذا كانت تحرك شهوته، كالشاب مثلا، فالغالب أن القبلة تحرك شهوته. لكن مفهوم العبارة لو أن هذا المقبل شيخ كبير شيبة، فالغالب أن الشيبة لا تحرك القبلة شهوته، هذا الغالب، وإلا فهناك من كبار السن من هو أشد من الشباب في مثل هذا الباب، فحكمه حكم الشاب، بل يكون أولى بالحكم من ممن هو دونه في قوة الشهوة. فالمصنف رحمه الله يقول يكره لك أن تقبل إذا كانت تحرك شهوتك. يستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم، وكانت عائشة تقول وكان أملككم لإربه، يقال إربه وأربه، الإرب هو العضو والأرب أي الغرض والشهوة. على كل حال العبرة بمسألة الشهوة، إذا كنت ممن يملك شهوته وتحرك القبلة في شهوتك فالمصنف يقول تكره لك. لكننا قد ننازع المصنف في هذه الجزئية، إذا كان الإنسان يملك نفسه حتى ولو حركت القبلة شهوته فإن ذلك مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل المكروه، مع أن القبلة من الزوج للزوجة الغالب أنها للشهوة وليست لأمور أخرى، مع أن الإنسان قد يقبل زوجته لعاطفة مثلا، عندها حزن جاءها خبر موت أبيها فذهب مثلا لإظهار الحنان عليها والشفقة ونحو ذلك وقبلها، هذه قبلة ليست في مثل هذا المقام للشهوة. لكن في غير هذا الموضع لا تكون القبلة من الرجل للمرأة إلا بالشهوة، فالغالب أن الإنسان لا يقبل إلا لغرض الشهوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. لكن العبرة عندنا بمسك النفس، فإذا كنت يغلب على ظنك أن القبلة لا يحصل لك إنزال فيها فإن ذلك مباح، وهذا هو الأصل. ولذلك يخالف المصنف رحمه الله في من تحرك القبلة شهوته ويظن أنه لا ينزل فإن القبلة في حقه مباح، والأحوط للإنسان ألا يفعل، لا يعرض نفسه وصيامه للفساد، له في الليل ما يكفيه أن يفعل ما يريد مما أباح الله له، أما أن يعرض صومه للفساد مثل هذه الأفعال فهذا لا يليق بالمتقي. قال المصنف رحمه الله والقبلة، القبلة جمعها قبل وقبلات وقبلات، هناك قبلة وهناك قبلة، في فرق؟ إيش الفرق؟ القبلة هي جهة الصلاة كما هو معلوم، والقبلة هي ما يتكلم عنه المصنف رحمة الله عليه. قال والقبلة ونحوها، أي ونحو القبلة من دواعي الجماع كما أسلفنا مثاله. قال ممن تحرك شهوته، ويقيد هذا كما أسلفنا ممن لم يظن إنزالا، فإذا ظن أنه ينزل فسيأتي كلام المصنف رحمة الله عليه في ذلك. قال ويحرم إن ظن إنزالا، أي يحرم التقبيل ونحوه إن ظن إنزالا، شهوته قوية ويغلب على ظنه، قوله إن ظن ومن باب أولى إذا غلب على ظنه. فإذا كنت تظن أن تقبيلك لامرأتك يحصل لك به الإنزال فيحرم عليك أن تفعل، لماذا؟ لأنك تتعاطى أسباب إخلالك بصيامك وإفسادك له. قال ويحرم إن ظن إنزالا، وهنا يحمل كلام المصنف على الإنزال للمني والمذي كما سبق معنا، أنه لو باشر فأمنى أو أمذى فإنه يفطر، فالمذهب لو أنك قبلت وأمنيت أو أمذيت فإنك تفطر، لكن سبق لنا أن الإمذاء كلام المصنف فيه نظر. قال المصنف رحمه الله ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل، أي ويحرم على الصائم مضغ علك يتحلل، أي يتفتت أجزاؤه، لأنك في هذه الحالة قد ينزل إلى جوفك شيء من هذه الأجزاء دون أن تشعر. مثاله في زماننا معجون الأسنان، المعجون الذي للأسنان في الغالب لسرعة قوته ونفاذه أنه ينزل إلى الجوف دون أن تشعر، بل الغالب أنك تجد طعمه في الحلق مباشرة، ولذلك فحكمه حكم العلف الذي يتحلل. فالإنسان في أثناء الصيام لا يستعمل معجون الأسنان، لو أنه استعمل الفرشة مثلا بدون معجون هذه حكمها حكم السواك على التفصيل السابق معنا في حكم السواك. قال المصنف رحمه الله: ومضغ علك يتحلل، أي يتحلل منه أجزاء. وظاهر عبارة المصنف سواء بلع ريقه أو لم يبلعه فيحرم. لماذا؟ لأنك بهذا تتعاطى أسباب الإخلال، فلسرعة نفاذه إلى الجوف قد ينزل دون أن تبلع شيئا من ريقه. قال المصنف رحمه الله: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، أي ويحرم على الصائم أن يفعل مثل هذه الأفعال في صيامه. هذه الأمور محرمة في الصيام وغير الصيام، لكنها تزداد تحريما وتأكد تحريم في حال الصيام، لأن الصائم مأمور بأن يحفظ صيامه مما ينقص أجره ومما ينقضه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل كما في رواية فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت في حال الصيام تكذب، إيش الفائدة أنك صائم؟ تغتاب، تمشي بين الناس بالنميمة، تشتم الناس، تعتدي على الناس، إيش الفائدة أنك صائم؟ المصنف رحمه الله يقول: وكذب، أي وحرم كذب. الكذب معروف وهو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن شيء ماض أو عن شيء مستقبل، تقول حصل كذا وهو لم يحصل، سيأتي فلان مثلا غدا أو سيفعل فلان كذا وكذا، وأنت تدعي وتفتري، ففي هذه الحالة يقول يحرم عليك الكذب، لأن الكذب كبيرة من الكبائر كما هو معلوم. والعلماء رحمهم الله مختلفون متى يصير الرجل كذابا، هل يكون بكذبة واحدة أو بكذبة واحدة أم بتعداد الكذب. طائفة من العلماء رحمهم الله يرون أن الإنسان لا يعد كذابا إلا إذا تكرر منه الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وطائفة من العلماء يفصلون بينما إذا كذب على الرسول وكذب على غيره، فإذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة فإنه يعتبر كذابا، وهذا التفصيل جيد. وأما إذا كذب مرة فإننا لا نستطيع أن نصفه بأنه كذاب، لكنه كذب في قوله هذا، أما نقول أنت كذاب بصفة مستمرة فظاهر الحديث السابق ولا يزال الرجل يكذب أنه لا يسمى كذابا حتى يتكرر منه الكذب. فلو أن الإنسان كذب، وهذا أمر مقيد بما إذا لم يكن الكذب مباحا، هذا قيد مهم في مسألة الكذب. لو أنك تريد أن هناك مشكلة بين قبيلتين أو بين شخصين وتريد أن تسعى للإصلاح بينهما، فذهبت إلى هذا تقول فلان يحبك ويريد أن تتفق كلمتكم وأن تكونوا يدا واحدة ويدعو لك بظهر الغيب ويثني عليك ثنان، وهذا كلام غير صحيح وغير واقع، بل إنه يسبه وينال منه ويريد أن يفتك به، لكنك للسعي في الإصلاح بين الناس كذبت وذهبت إلى الآخر وقلت حتى جمع الله قلوبهم على يدك بسبب هذا الكذب، هل أنت في هذه الحالة آثم؟ إذن فنقول الكذب هو الكذب الذي لا يباح. فالكذب قد أباحت الشريعة عددا من أنواع الكذب، منها أن يصلح بين اثنين أو بين الناس، ومنها أن يكذب على زوجته فيما تزيد المودة بينهما، يقول لها أنا أحبك وأنت نور الحياة وأنت مصباح الدجى وأنت وأنت، فإذا كان يكذب عليها مع أنه قد يجد في نفسه عليها أشياء، لكن هذا يزيد مودتها له ويزيد المودة بينهما، فقد أجاز الشارع عددا من الأحوال التي يجوز فيها الكذب. وإن كان بعض العلماء رحمه الله يقول إنه ليس المراد الكذب الصريح، إنما تعرف تأتي بكلام يحتمل، والصواب أن اللفظ صريح، فإن من كذب كذبا صريحا في الأحوال التي أباح الشارع الكذب فيها فإن ذلك جائز. بل أجاز بعض العلماء أن تحلف بالله على ما تقوله للإصلاح بين الناس وأنت كاذب، لكن الحلف الإنسان يحتاط في أمره، وإذا احتاج إلى ذلك أو اضطر فللضرورة أحكامها. قال المصنف رحمه الله: وغيبة. والغيبة ما هي؟ نعم، ذكرك أخاك بما يكره في حال غيابه أو في حال حضوره، في حال غيابه، سواء كان ذلك بالقول أو بالإشارة أو غير ذلك مما يدل على الأمر الذي يكرهه، وسواء كان ذلك في أمر يتعلق بخلقه أو بخلقه. بالخلق تقول هذا إنسان مثلا قليل الأدب أو إنسان سريع الغضب أو نحو ذلك، أو تتكلم عن خلقه مثلا فلان قصير أو أنفه كذا أو عينه كذا، فأي شيء يكرهه أخوك لو أنه سمعه فإن قولك له في حال غيابه يعتبر غيبة. ولذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها: يكفيك من صفية أنها كذا أي قصيرة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. فأمر الغيبة شديد وليس بالهين، وللأسف مع عظم أمر الغيبة وأنها كبيرة من الكبائر أنها موجودة خاصة في صفوف الخواص من الناس، في صفوف طلبة العلم ولا سيما في صفوف النساء. فكثير من الناس يقول تعال نحش، هي محشة صحيح تحش الأجر، فسبحان الله ينطقون بالشيء الذي يوافق الواقع. فإن الغيبة تذهب الحسنات، وأشد الغيبة غيبة العلماء وغيبة الدعاة. كثير من الناس وللأسف يتكلمون في أعراض العلماء، يتأولون لأنفسهم ويبررون لأنفسهم أن هذا جرح وتعديل، فيستغلون الغيبة ويبررون لها ويسمونها بغير اسمها بأنه جرح وتعديل، فيعقدون المجالس للطعن في أعراض أهل العلم وللطعن في أعراض الدعاة الذين بذلوا أوقاتهم وجهدهم وأعمارهم في تعلم العلم وتعليم الناس والذب عن حياض الإسلام وحياض السنة. هذا وللأسف من الهوى ومن تسويل الشيطان لهم ومن وسوسة الشيطان إليهم. فالواجب على المسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يسلك المسلك الشرعي، وهو مسلك النصيحة. تأتي لأخيك وتقول بلغني كذا وكذا، أو رأيت منك كذا وكذا، ومثل هذا لا يليق، وتقول بأسلوب ملائم يعين أخاك على القبول، لا أن تعين الشيطان على أخيك. تأتي لأخيك أمام الناس تقول أنت فعلت كذا وكذا وهذا أمر منكر، هل أنت بهذا تريد أن يستجيب؟ هل الغالب أن يستجيب الإنسان في مثل هذا الحال؟ إلا من رحم الله، قد يتنادى ويصر على الخطأ الذي هو فيه أو وقع فيه وتكون أنت السبب. فإذا كنت مشفقا على أخيك رحيما به وتريد منه أن يعتدل وأن يصلح حاله، فأسلك سبيل النصيحة بالسر، ولن تعدم وسيلة إذا أردت أن تنصح أخاك. بعض الناس الآن في شبكات التواصل يكتب نصيحة لأخي منشور عام، هل هذه نصيحة بالسر؟ هذه فضيحة وليست نصيحة. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن يسلك السبيل الشرعي في النصح لأخيه وفي وصول الخير لأخيه، وأن يكون أخوه على أحسن حال. هذا إذا كنت صادقا في محبتك لنصحه، أما إذا كنت تريد له الفضيحة فأمرك إلى الله. قال المصنف رحمه الله وكذب وغيبة ونميمة. والنميمة ما هي؟ نعم، نقل الكلام بين الناس لغرض الإفساد، لغرض الإفساد فيما بينهم. فإذا كنت تفعل هذا فأنت ترتكب شيئا من الأمور التي تنقص أجرك. لكن لو أنك كذبت أو اغتبت أو سرت بالنميمة أو نمم، هل تفطر؟ لا تفطر، فينقص أجرك. فلو أنك تكرر منك هذا الفعل حتى طغت هذه السيئات على أجر الصيام، هذا أمر آخر، لكن في الفطر لا نقول إنك تفطر. قال المصنف رحمه الله وشتم. والشتم معروف، يقول يحرم على الصائم أن يشتم غيره في نهار رمضان. فإذا سببت الناس، كثير من الناس يصبح مع الصيام أخلاقه شرسة، يقولون إيش؟ قالوا والله صائم. لا، صيامك لا يبرر لك أن تتطاول على الناس وأن تشتم الناس وأن تخوض في أعراض الناس. إذا لم يهذب الصيام أخلاقك فمتى ستتهذب أخلاقك؟ كثير من الناس يصبح مكفهر الوجه، عبوس عبوسا، وأخلاقه يقول أنا نفسي هنا عند أنفي. سبحان الله، هل هذه العبادة؟ هذا أثر العبادة. على كل حال لا يبرر الصيام للإنسان أن يكون سيء الأخلاق مع الناس. إذا كنت تعلم من نفسك أنك في حال الصيام يكون خلقك سيئا وتتعدى على غيرك باللفظ أو بالفعل أو نحو ذلك، تحجر نفسك في بيتك، لا تفعل. وإذا كان ذلك في النافلة فإنه قد يقال بأنه لا يجوز لك أن تصوم، لأن هذا يترتب عليه مفسدة أعظم ومفسدة تتعدى إلى الغير. فعلى كل حال المصنف رحمه الله يقول يحرم على الصائم أن يكون سبابا للناس في أثناء صيامه، ومن باب أولى إذا كان يعتدي باليد، إذا كان يدكم ويلطم ونحو ذلك، أو يقطع الطريق أو يعتدي على المال، فكل هذا داخل من باب أولى في عبارة المصنف. قال ونحوه بتأكد أن يكون في حق الصائم آكد حرمة، مع أن هذه الأمور التي ذكرها المصنف هي حرام في حق جميع الناس سواء كانوا صائمين أو غير صائمين، لكنها في حق الصائم تتأكد في حقه نظرا لأهمية العبادة ولأنه مطلوب منه أن يجسد عبادته على أكمل وجه. قال المصنف رحمه الله وسنة تعجيل فطر. بعد أن بدأ المصنف وبين لنا بعض الأمور المكروهة والمحرمة على الصائم بدأ يبين لنا بعض الأمور المسنونة، قال وسن تعجيل الفطر، هذا وارد في الأدلة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبادر بالفطر إذا دخل الوقت. وقول المصنف هنا وسن تعجيل الفطر مشروط بما إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها، أما إذا لم يدخل الوقت ما نقول لك يسن تعجيل الفطر، فلا يسن تعجيل الفطر إلا إذا تحقق من غروب الشمس، رأى الحاجب الأعلى للشمس قد سقط في الأفق أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، ففي هذه الحالة يسن له أن يفطر. طيب، نقول فيما يتعلق بالمؤذن، هل يسن للمؤذن أن يؤذن أولا أم يفطر ثم يؤذن؟ ما رأيكم؟ ظاهر السنة أنه يفطر ثم يؤذن حتى ينال أجر تعجيل الإفطار، لكنه يأكل شيئا يسيرا أو يشرب جرعة ماء، يأكل تمرة مثلا أو يشرب جرعة ماء ثم بعد ذلك يؤذن، أما يأخذ راحته والناس تنتظر أذانه، لأن كثيرا من الناس الآن لا ينظرون إلى الإفطار إلى غروب الشمس، مع أن العبرة في الشريعة في جواز الإفطار هو غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، لكن غالب الناس الآن نظرا نحن في أماكن لسنا في الصحراء حتى نتحقق من غروب الشمس، فنعتمد على الأذان وعلى أذان المؤذن، فلا يحق له أن يترك الناس ينتظرونه وهو يأخذ راحته. ومن العلماء رحمهم الله من يذهب إلى أن المؤذن يؤذن أولا ثم بعد ذلك يفطر حتى ينال أجر الناس الذين عجلوا الفطر بسبب أذانه، لكن القول الأول أصح أنه يفطر إفطارا خفيفا ثم بعد ذلك يؤذن، لأن إيثاره غيره بهذه القربة إيثار بالقرب، وسبق لنا أن الإيثار بالقرب أمر ممتنع. على كل حال هذه المسألة نذكرها من باب اللطيفة التي لا تخلو من فائدة. المصنف رحمه الله يقول هنا وسن تعجيل فطر، في هذه الحالة إذا وجد ما يفطر به، وجد أكلا أو شربا، طيب لم يجد، هو في الطريق وليس معه لا أكل ولا شرب ودخل عليه وقت الإفطار، إيش يفعل؟ ينوي الإفطار، فسن تعجيل فطر، فإذا وجد ما يفطر به فإنه يتناوله، إذا لم يجد فإنه ينوي الإفطار في هذه الحالة. فإذا غابت الشمس وتحقق من غروبها أو غلب على ظنه غروبها ففي هذه الحالة يسن له أن يفطر. الحنابلة رحمهم الله يقولون إذا غربت الشمس أفطر الصائم حكما، سواء نوى الإفطار سواء أكل سواء شرب أو لم يفعل شيئا من هذا، لأنهم يقولون إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وقد غربت الشمس فقد أفطر الصائم، هم يقولون أفطر أي أفطر حكما، بمعنى أنه لو استمر على الصيام فإنه لا يؤجر على هذا المقدار، وكلام الأصحاب في هذا فيه نظر، والصواب أن قوله فقد أفطر أي حان الوقت الذي يجوز له أن يفطر فيه، وليس المقصود أنه أفطر حكما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوصال إلى السحر، فلو قلنا إنه يجوز له أن يواصل إلى السحر لكنه ليس مأجورا على هذا، هذا كلام غير صحيح، كلام لا يخلو من نظر واضح. وعلى كل حال فالصواب إن شاء الله أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت فإنه ينوي الإفطار ولا يعتبر في هذه الحالة مفطرا حكما، أو يتناول ما يكون موجودا مما يفطر به مما هو مباح. فقول المصنف وسن تعجيل فطر ظاهره أنه لا يواصل، والمواصلة إلى السحر جائزة حتى على المذهب، يجوز لك أن تواصل، هذا وارد في حديث أبي سعيد وغيره، لكن الوصال أن تواصل يومين فأكثر بدون أن تفطر، الحنابلة رحمه الله يرون أنه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وبعض العلماء رحمة الله عليهم يرى أنه يحرم، وهو وجه عند الحنابلة رحمة الله عليهم، والقول بالكراهة لعله أجود من القول بالتحريم، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة فواصل بهم يومين ثم انتهى الشهر وقال لو زاد الشهر لزدتكم، فدل ذلك على أنه النهي للكراهة وليس للتحريم، فلو كان للتحريم لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك. قال المصنف رحمه الله وسن تعجيل فطر، والأدلة على سنيتها لا تخفى كما أسلفنا ذكر بعضها. قال وتأخير سحور، أي ويسن تأخير السحور، يقال سحور وسحور بفتح السين وضمها، ما الفرق؟ السحور الأكل الذي يؤكل، والسحور هو تناوله كما نقول الوضوء والوضوء، والسعوط والسعوط، والوجور والوجور. هناك فرق عند أهل اللغة بين فعول وفعول. على كل، فيقول المصنف يسن تأخير السحور، فيؤخر الصائم تناول سحوره إلى أن يبقى بينه وبين الفجر بمقدار هذا الأكل. فقد سئل أحد الصحابة ولعله زيد بن ثابت، قال كان بين تناول النبي صلى الله عليه وسلم لأكلة السحر وبين الصلاة مقدار 50 آية. إذا قرأت 50 آية بترتيل وتأن قد لا تزيد عن 25 دقيقة إلى نصف ساعة. فضابط تأخير السحور أن يكون بينك وبين طلوع الفجر الصادق مقدار ما تأكل، الأكل المعتدل والأكل المتوسط. ولا بعض الناس ما شاء الله ينبسط في الأكل يأكل يريد زمنا طويلا في الأكل. فالمصنف رحمه الله يقول ويسن تأخير سحور، وهذا مشروط بما إذا لم يظن طلوع الفجر الصادق. فإذا ظن أن يطلع عليه الفجر الصادق فإنه لا يسن له أن يؤخر. ووقت السحور عند الحنابلة رحمهم الله يبدأ من نصف الليل، على المذهب يبدأ من نصف الليل، وهذا فيه نظر. والصواب أن الإنسان يؤخره إلى أن يبقى بينه وبين طلوع الفجر الصادق بمقدار أكله. ما الذي يطلق عليه السحور؟ أقل أكل أو شرب في وقت السحور يكفي في أفضلية السحور. لو أنك أكلت لقمة أو شربت جرعة ماء فإن ذلك يحقق لك أفضلية السحور، لكن الأفضل هو تمام الأكل وكمال الشرب ونحو ذلك. ويفضل للإنسان ويسن له أن يتسحر على التمر للنص الوارد في ذلك. وعلى كل حال، فبعض الناس لا يتسحر، يقول أنا لو تسحرت أنا أجوع في النهار، وهذا موجود. عدد من الناس سألني عن هذا، لكن المنبغي للإنسان ألا يحرم نفسه من بركة السحور. تسحروا فإن في السحور بركة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي بفعله، ومن بركته أنك تدرك وقتا مباركا فيه وقت الدعاء وتنزل الرب سبحانه وتعالى، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، إلى غير ذلك. أيضا فيه مفارقة لأهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيامهم أكلة السحر، فمخالفة أهل الكتاب ومباينتهم في أفعالهم هذا أمر مطلوب شرعا. وأيضا أنت يعينك هذا على صلاة الفجر في الجماعة، وقد تجد من يتسحر معك فتنال أجر الذين قمت بإعطائهم وجبة السحور ونحو ذلك، لا يقل السحور من فائدة. فالإنسان لا يفرط في مثل هذا. قال المصنف رحمه الله وتأخير سحور وقول ما ورد عند الفطر، أي ويسن له أن يقول ما ورد عند الفطر. فإذا كنت صائما وجاء الإفطار فإن المصنف رحمه الله يقول يسن لك أن تقول ما ورد، ومما ورد اللهم لك صمت وعلى دلتك أفطرت إلى آخر. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس فيه نظر من ناحية الثبوت. وهناك حديث عبد الله بن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وبعض العلماء يقيد هذا الحديث بما إذا أفطر على ماء، بما إذا أفطر على ماء، لأن الماء ينزل مباشرة وتشعر بتفرقه في الجسم، ولكن الصواب أنه عام. ونعود إلى الفطر قليلا، على ماذا يفطر؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون يفطر على رطب، فإذا لم يجد فإنه يفطر على تمر، فإذا لم يجد فإنه يفطر على ماء، فيحصو حسوات من ماء، ويستدلون لذلك بحديث أنس في هذا التفصيل. قال المصنف رحمه الله وقول ما ورد عند فطر، ومما ورد أيضا ما يفعله في غير الصيام أن يسمي الرب سبحانه وتعالى، يقول بسم الله في أول أكله، هذا داخل في العموم الأدلة، لأن ذلك أكل، فيشمل الصائم وغير الصائم أن يأكل باليمين مثلا، أن يأكل مما يليه، إلى غير ذلك من آداب الأكل والشرب. قال المصنف رحمه الله وقول ما ورد عند فطر أيضا ويستحب له أن يدعو، فإن للصائم دعوة لا ترد كما ورد في بعض الأحاديث. قال وتتابع القضاء فورا، أي ويسن له أن يتابع قضاء ما كان عليه من رمضان فورا. بعد أن بين لنا ما يسن بدأ يبين لنا فيما يتعلق ببعض أحكام القضاء. إذا كان عليك أيام من شهر رمضان أفطرتها، فإن المصنف رحمه الله يقول يسن لك أن تتابع القضاء فورا، فإذا انتهى يوم العيد فإنك تبدأ بالقضاء. فذلك فيه إسراع في إبراء الذمة، وحتى لا يحصل للإنسان من العوائق وصروف الزمان ما يمنعه من القيام بهذا الواجب الذي عليه، أو يموت مثلا، فيقول يسن لك أن تتابع القضاء فورا، فيسن التتابع وتسن الفورية. أن تبدأ فور الإمكان وأن تتابع إذا كان عليك 3 أيام فتتابعها الأول ثم الثاني ثم الثالث. المصنف يقول هذا مسنون وليس بواجب، والدليل على أنه ليس بواجب قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا أطلق، هو إطلاق لم يقيد بزمن، إلا إذا لم يبق على رمضان إلا مقدار الأيام التي عليك، فهنا ينتقل الواجب الموسع إلى واجب مضيق. ومن أدلة سنية التتابع أو الفورية حديث عائشة أنه كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك، أقرها على إيش؟ على تأخير القضاء. فلو كان القضاء واجبا فورا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قد يقول لنا قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهذا، ما رأيكم؟ هذا بعيد ويستبعد أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ولو أننا افترضنا هذا فقد علمه الله سبحانه، فلو كان غير صحيح لنبه الشارع على ذلك. ولذلك يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فلا يقر الله عز وجل في وقت التشريع فعلا لأحد وهو مخالف، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فبين الله عز وجل أفعال أناس لم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر عنها سبحانه وتعالى، فدل على أن فعل عائشة رضي الله عنها صحيح في تأخير القضاء إلى أن يبقى من رمضان بمقدار الأيام التي على المكلف. قال المصنف رحمه الله: وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، أي يحرم تأخير القضاء إلى دخول رمضان آخر. وهذا توضيح لما سبق معنا أن الإنسان إذا بقي عليه من شعبان مثلا بمقدار عليه 3 أيام، فإذا لم يبق من رمضان إلا 3 أيام فإنه يجب عليه أن يصوم في هذه الأيام ولا يجوز له أن يؤخر بلا عذر. أما إذا كان له عذر كمريض مثلا لم يستطع أن يصوم هذه الأيام نظرا لمرضه، استمر به المرض، ففي هذه الحالة لا بأس أن يؤخر القضاء إلى بعد رمضان الآخر. قال المصنف رحمه الله: وحرم، أي حرم على المكلف تأخيره، تأخير إيش؟ القضاء إلى آخر، أي إلى دخول رمضان آخر بلا عذر، أي بلا عذر شرعي يبيح له التأخير. كما لو كان مريضا هذا معذور، لكن شخص مماطل ويسوف اليوم سأصوم وغدا سأصوم وهو متمكن من الفعل، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يؤخر. والدليل على عدم جواز التأخير قصة عائشة رضي الله عنها، حيث أنها كانت لا تستطيع إلا في شعبان، فلعذر إيش؟ لعذر شغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يمكنها أن تؤخر إلى بعد رمضان آخر لأخرت، فلما جعلت القضاء في شعبان دل على أنه لا يجوز لها أن تؤخره إلى رمضان آخر. ولأننا لو قلنا يجوز أن تؤخر إلى بعد رمضان، نقول إلى بعد رمضان هذا، بعد رمضان الثاني، أي رمضان نحدد سنطالب بالدليل، وإلا كان ضربا من التحكم. إذا قلنا يجوز لك أن تؤخر إلى أي رمضان، إلى متى؟ لازم هذا أن يموت الإنسان قبل أن يقضي فيضيع هذا الواجب، ونقول لا يجب عليك القضاء، وهذا أمر لا يقول به العلماء رحمة الله عليهم. قال المصنف: بلا عذر، فمفهومه أن من كان له عذر فيجوز له أن يؤخر كمن استمر مرضه كما سبق معنا. قال: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، أي فإن فعل أي أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر بدون عذر فإنه يلزمه أمران: القضاء ويلزمه الإطعام. وكذلك نضيف التوبة، أنه أخر بدون عذر فهو آثم، يلزمه 3 أمور: يلزمه التوبة ويلزمه القضاء ويلزمه الإطعام. فيطعم عن كل يوم مسكينا، أفطر 4 أيام فيقضي 4 أيام ويطعم 4 مساكين. والدليل على الإطعام أنه مروي عن عدد من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، وذكر الموفق رحمه الله أنه لم يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: فإن فعل أي أخر القضاء بدون عذر حتى جاء رمضان آخر وهو حي، أي ما زال حيا، لأنه سيأتينا إذا مات ما هو الحكم عند المصنف رحمه الله. قال: فإن فعل وجب، أي وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين، فيطعم المسكين، كم يعطي للمسكين؟ سبق لنا هذا الكلام عن الكفارة، ها إيش المذهب؟ مد من البر أو نصف صاع من غيره، وذكرنا أن الصواب أنه يعطي لكل مسكين النصف صاع من الأنواع التي تخرج في زكاة الفطر على المذهب، وقلنا إنها من مطعوم البلد. قال: إطعام مسكين عن كل يوم. وظاهر عبارة المصنف أنه لو أخر إلى أكثر من رمضان فإنه لا تتعدد الكفارة بتعدد الرمضانات، هذا المذهب، وهذا لا غبار عليه إن شاء الله. فلو أنه أخر حتى جاءه رمضان واحد نقول أطعم عن كل يوم مسكينا، أخره حتى تعاقب عليه رمضانان أو ثلاثة نقول لا يتغير الحكم. ما نقول مثلا لمن أخر إلى ثلاث رمضانات نقول أطعم ثلاثة مساكين عن كل يوم، لا، ما نقول هذا. فلا تتعدد الكفارة بتعدد الرمضانات، وكلام المصنف في هذا لا غبار عليه. انتهى الوقت. إذن نقف عند كلامه عن المفرط لأن فيها شيء من التفصيل، في إضافة يا أخوان وفي إشكال. والله نعم، والله تعالى إليكم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.